بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا ووالدينا وولاة أمرنا وعلماءنا وإخواننا المسلمين والمسلمات لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ في هذا الدرس بموضوع مهم يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو موضوع الإمامة العظمى. موضوع الإمامة العظمى، ما المراد بالإمامة وما حقوق ولي الأمر، ما حقوق ولي الأمر المسلم؟ فأولا نسأل سؤالا فنقول: ما تعريف الإمامة لغة واصطلاحا؟ ما تعريف الإمامة لغة واصطلاحا؟ الإمامة في اللغة، الإمام هو من يؤتم به، من يؤتم به، وإمام كل شيء، قيمه والمصلح له. هذا هو تعريف الإمامة في اللغة، هو من يأتم به قوم، وإمام كل شيء هو قيمه والمصلح له. هذا تعريف الإمامة في اللغة. أما تعريفها في الاصطلاح، فهي في الاصطلاح هي زعامة تامة ورياسة تامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. زعامة تامة ورياسة أيضا تامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، وهذا التعريف عرف في كتب الاصطلاح، عرفت الإمامة بهذا التعريف: الرياسة التامة و الزعامة التي تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. وهناك تعريفات أخرى، لكن هذا من وجهة نظري هي أو هو أوضحها. بعد ذلك، بعد أن أخذنا وعرفنا التعريف، تعريف الإمامة لغة واصطلاحا، نسأل سؤالا جديدا فنقول: ما حكم نصب الإمام؟ ما حكم نصب الإمام؟ ما حكم أن يجتمع الناس وينصب لهم إماما؟ نقول: هذا الحكم أو حكم نصب الإمام الوجوب، حكم نصب الإمام الوجوب. لماذا واجب؟ للحكم بينهم بما أنزل الله، ولتدبير أحوال الناس، ولإقامة الحدود، ولاستيفاء الحقوق، ولحماية الإسلام والمسلمين، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللدعوة إلى الله وتعليم أحكام الدين ودفع ضرر الفوضى. لهذه الأمور صار نصب الإمام واجبا، لأن الناس إذا لم ينصبوا إماما لهم ويعينوا إماما لهم فتصبح حياتهم فوضى، ولا يمكن الحكم بما أنزل الله، ولا يمكن تدبير أحوال الناس، ولا يمكن إقامة الحدود، ولا استيفاء الحقوق، ويتعرض المسلمون للأخطار، ولا يمكن الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولا يتمكن الناس من الدعوة إلى الله، ولا يتمكن الناس من تعليم أو تعلم أحكام الدين، ولا يمكن دفع ضرر الفوضى. فحكم نصب الإمام هو الوجوب. هذه المسألة، مسألة الإمامة العظمى وحقوق ولي الأمر، لماذا دخلت في كتب العقائد؟ لماذا دخلت في كتب العقائد؟ دخلت في كتب العقائد لمخالفة الخوارج لأهل السنة والجماعة لهذا الأصل، وكذلك لمخالفة المعتزلة في هذا الأصل. فالخوارج يرون أن الإمام إذا ارتكب كبيرة أنه يكفر ويجوز الخروج عليه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا يجوز الخروج عليه إلا إذا فعل كفرا بواحا وصار عند الناس قدرة لتغييره بحاكم مسلم. كذلك المعتزلة قالوا يجوز الخروج على ولي الأمر إذا ظلم أو فعل كبيرة من الكبائر. فلمخالفة الخوارج والمعتزلة في هذا الأصل صار أهل السنة والجماعة يدخلون مسألة الإمامة العظمى ومسألة حقوق ولي الأمر يدخلونها في كتب العقائد. إذن مسألة حقوق ولي الأمر من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول عقيدة السلف الصالح. إذن نسأل سؤالا جديدا، نقول ما حقوق ولي الأمر مع الأدلة؟ ما حقوق ولي الأمر مع الأدلة؟ أو ما هو قول أهل السنة والجماعة في ولي الأمر وما الحقوق التي أوجبوها له ودعوا الناس لأن يقوموا بها؟ وكيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع ولي الأمر المسلم سواء كان صالحا أو ظالما أو فاسقا؟ من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب طاعة ولي الأمر، يرون وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في المعصية ويطاع فيما سواها. إذن الطاعة تكون بالمعروف وليست الطاعة مطلقة، ليست الطاعة مطلقة في كل شيء، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة، لكن إذا أمر بغير المعصية بغير المعصية فيجب طاعته فيها. أما إذا أمر بمعصية أجمع علماء أهل السنة على أنها معصية ليست من مسائل الاجتهاد، بعض العلماء يرى أنها معصية وبعض العلماء يرى أنها جائزة، فليس هذا المقصود. المقصود بأننا لا نطيع ولي الأمر في المعصية، أي في المعصية المجمع عليها مثل شرب الخمر، الزنا، حقوق الوالدين، السرقة، الكذب، النميمة، الغيبة ونحو ذلك. أما في المسائل الاجتهادية فلو أمر ولي الأمر بأمر يرى بعض العلماء أنه جائز وبعض العلماء يرى أنه غير جائز وأمر به ولي الأمر فنطيع ولي الأمر، لأن حكم الحاكم وأمر ولي الأمر يرفع الخلاف في هذه المسألة. إذن السؤال قلنا ما حقوق ولي الأمر مع الأدلة؟ السؤال هذا السؤال الأول في هذا أو السؤال الثالث، ما حقوق ولي الأمر مع الأدلة؟ الحق الأول، الحق الأول السمع والطاعة بالمعروف. الحق الأول كما هو ظاهر معنا الآن على الشاشة، الحق الأول السمع والطاعة بالمعروف. الحق الأول الآن يظهر معنا على الشاشة، الحق الأول لولي الأمر المسلم هو السمع والطاعة بالمعروف. ما الدليل على هذا الحق؟ الأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة من القرآن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لاحتمال أن يأمر بعض ولاة الأمور بالمعصية فطاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنطيعهم في المعروف ولا نطيعهم في المعصية التي أجمع عليها علماء أهل السنة والجماعة. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، والحديث متفق عليه. إذن هذا أيضا دليل من السنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف: من أطاعني، من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، أي لولاة الأمر، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لأن كفار قريش كانوا يأنفون من أن يسمعوا لعبد حبشي أو نحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد قال: حتى وإن استعمل عليكم عبد حبشي، حتى لو استعمل عليكم من ترونه أقل منكم في المكانة أو في النسب أو في الشكل أو نحو ذلك، فتجب السمع والطاعة له. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الذئاب أو قلوب الشياطين، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقيل: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك أو وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أو وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه، هذا دليل أيضا على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. أخذنا الآن الدليل على هذا الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني: الصبر على ظلمه، الصبر على ظلم ولي الأمر، لو صدر منه ظلم وجور فلا يجوز الخروج عليه، بل يجب الصبر على ظلمه. ما الدليل على ذلك؟ أيضا الأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة، إنكم سترون بعدي أثرة، يعني استئثار بالحق والحقوق، إنكم سترون بعدي أثرة. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومعنى الصبر على ظلمه أي الحبس، حبس اللسان عن الكلام في ولي الأمر وسبه وغيبته وتهييج الناس عليه، وأيضا حبس القلب عن بغضه لأنه مسلم، فلا يبغض بغضا مطلقا، بل يحب لإسلامه ويبغض لظلمه، وأيضا حبس الجوارح عن الخروج عليه وقتاله. هذا معنى الصبر على ظلمه، أن تمسك اللسان عن غيبة ولي الأمر وعن الكلام فيه في المجالس، وأيضا تحبس القلب عن بغضه بغضا مطلقا، وتحبس الجوارح عن الخروج عليه. إذن هذا دليل من السنة على وجوب الصبر على ولي الأمر. قال وإن صدر منه ظلم، قال عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيضا الدليل السابق الذي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا ظلم، قال فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا دليل على وجوب الصبر على ظلم ولي الأمر. الحق الثالث لولي الأمر محبته وعدم سبه وعدم بغضه. محبته لأنه مسلم فيحب لإسلامه، وعدم سبه وعدم بغضه لأن سب ولي الأمر أمام الناس هذا يهيج الناس ويدعوهم إلى الخروج عليه ويسبب الشر على الإسلام والمسلمين وعلى البلاد. لذلك قال أهل السنة والجماعة إن من حقوق ولي الأمر محبته وعدم سبه وعدم بغضه، ويستدلون على ذلك بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعيد الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف إذا كانوا بهذه الدرجة، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مقيمين للصلاة فتجب محبتهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم وعدم لعنهم. إذن أهل السنة والجماعة يرون وجوب طاعة ولي الأمر، الحق الأول وجوب طاعة ولي الأمر، الحق الثاني يرون وجوب الصبر على ظلمه، والحق الثالث يرون وجوب محبته لأنه مسلم وعدم سبه وعدم بغضه. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم اكرهوا عمله فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، رواه مسلم. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن طاعة أولي الأمر في المعروف أصل عظيم من أصول العقيدة، لذلك كما قلنا أدرجوا حقوق ولي الأمر في كتب العقائد، وقل أن تجد كتاب من كتب العقيدة إلا ويذكر فيه حقوق ولاة الأمر. أيضا نقف عند الحق الثالث، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية حقوق ولي الأمر وما يتعلق بهذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا